الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال ثلاثة أنا موعدك ثلاثة عندك ثلاثة عندك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال هذا من الثلاثون ونصله الشيخ فوزان. ثلاثان دن يلطي ياكيك الشيخ حسيني ما الشيخ فوزان في جولة قد يقول الهلال على يجوز إطلاق لفي الجاهلية جاهلية ملو قالات ومتا كامل منصر على تجالة لنا على المجتمعات الإسلامية حتى قال إسلام البغونو إبرا السبوش العي وإبرا السبوش المواصبة جياسينا بذلك الجاهلية بلو ما نجالة إتشالة. جواب الجاهلية العام حتى قال ونسوها جاهلية قد زالت توقدا لذي إسة الرسول صلى الله عليه وسلم بمن لا كاتشال تاديا فلا يجب إطلاقها إتشين جاهلية العام من منصر الرات متى كامل إتشالة بعام على مستوى الإسلامية بإسلامه بإسلامه برد السبلة بصفة الهم بتقال التقالة عند التقالة متى كامل إتشالة صفة يا مجاهدة الخاصة لنور الشلال يرنو. هذا الإطلاق في المجتمع الإسلامية هو مردده سيد قطب يا جاهلية كفر فلك مرد سيد قطب في كتبه بدا ولا سبيل مسلم دم السائل لا الهسري لا ملكة السائل لا مستائل أعرض بعد مقالات أكربال حتى لا يقال إننا نتقول عليه بس إنك أصبتان إن لا يقبال أكربال. يقول سيد قطب في كتابي معارف في الطريق من الصفحة عندماته عند الله يذكر في إطار المجتمع الجاهل جاهلاوي بغونا ودرس السابق كل المعرفة إطار معرفة حدود كل وسط كارتتال تلك المجتمعات النزل سبستبوس اللي تزعم نفسها متموقف أنها مسلمة مسلمة نجلا متموقف ونشان ومي موقف يونوتهم سبستبوس يسبست كارتتال وهذه المجتمعات النزل سبستبوس لا تذكر في هذا الإطار بذلك اللي أيقبوا المجتمع الجاهلي بغونه جاهلاء بغونه سبستبوه كل اللي أيقبوا لا تذكر في هذا الإطار أدقى أي كارتته لأن تأفكر بإلوية أهدين غير الله قدي أو قال لا إله إلا قال كتان عملاتنا ومالف سلم التعامل ولا لأن تقدم شعائر التعبودية في غير الله إيه من لو دم شعائر يمجزات معنى من سبراكنا ويم أقالات صلاة زكاة زبهم قال لا إله إلا قال تسد ألس لما تأيدنا ما أيدنا ولكن تدخل في هذا الإطار بالذكر للمتكار الجاهلية بميله لأن تدين بالعبودية لله وحده لأن تدين بالعبودية لله وحده لا تدين تدين ما يسكيه لأن لا تدين الله ما أتكار بالعبودية لله وحده السموك في هذا الدين ذان حياته بأيوت وأسرعات ما ينتفكها فيها وإبهكم بسيعتها وقلت لها يفرد بس نسوك إمنة معرض يقول لها بجانا فهي السبب إن لم تعتقد بألوهية أهدين إلا الله قال لا إله إلا الله قال أملاكنا بلا بعد تامنهم بعد قواتهم تؤتي أقصى خصائص الألوهية يا الله ما يلي لي مبت لغير الله استطال إيه من دلناه إيه مبتال فتدين بها كم يدين بها كم يدين الله قال لا إله إلا الله بهنا أقال دانينات تدانينات يا زورو بكافرو دانيا وستنجد نسو كافر بميلوات شو دانيا وستر تتدادر على إيش نمعنا نو نسو قولا لا إله إلا الله حكيه إلا لله إذن مجمرا لا لا لأنك تشعر إذن لم ولكن بم كملو كان مياه لا تدخلوا لا تدخلوا ولا تدخلوا في إيجار المجتمع الجاهلية تلك المجتمع لا تدخلوا في هذا الإطار أتقبام ولأن تعتقد بولية أهدين غير الله بحكمه معرض ولا لأنها تقدم شعيرة عبودية لغير الله سلم التعذر دمع إذن الله ويمضمه لا لأن تعتقد بولية أهدين غير الله ولا لأنها الله العظيم قائد قدرها تدخل في هذا الإطار معلت جاهلي بمي لو كلل سيامي معلت لأنها تعتقد بولية لا لأنها ما في قدرها لا لأنها تعتقد بولية غير الله قال لي لا يالله نجر أملاك نجر إتكاس المستدر قيد الله ولا ننتقل من شعيرة عبودية يعملك وزرفنا مسكن لالله سلمست قيد الله أيضا ولكن يشوف ولكن تتكسي هذا الإتكاس لأن تدين بالعبودية لله وهده لأن لا تدين بالعبودية لله وهده هي بالكثرة لأن لا تدين بالعبودية لله وهده في نظام هذا فإن لم تتكسي بالعبودية أحد إلا الله إتكاس باتتا جن تؤتي أخص تخصى الألوهية أخص تخصى الألوهية لا أكينة إلا لله النسل الله يا ويليز هي ستان قد دائرون بي يعني فمن لم يعتقد تحكيم عيش حكام أو جمو مأسيح مثل حكام وش ما لن كان نفسهم لكو قال وطو يما تفرات عنك بهون مصفرتو انتنبين ما لن كان نفسه قال وطو رأي أهل الله أنت قبرومو يا بألف أن داينو إن داد جسم أصنم وجبا أيضا ما عرف إن ذاتي إنه يرفض الإكرام بهذه بذلك إماما أخص فهذه الألوهية حكم لليونه بإسلامية هذه المسألة كلها وشرعية في اعتباره بس قلني يتنقش مهونها إتي مجتمع دمه مسلم مهونها سلام يامنو بلو ويقول في كتابه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غير الله وإذا تعين هذا جدك هنا فإن موقف الإسلام يا مسلم أقوام يا إسلمنا أقوام هنا اللبات من هذه المجتمع الجاهل كون الذي يسبس يقول السبوت كل هنا يتحدد في عبارة واحدة بعد على بتشاء ما تنقذها من ذلك أنه يرفض الاعتراف بهذه بس بتش ما من يتوان بمعارة تقذبها تتوان بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرية في اعتباره إلى بهذه معارة باكي مس أخص أخص خصوصية خصوصية إلهية يا لو فاكم هذه غير الله ولا سونو وقوم وإذا تعين هذا فإن مكان الإسلام هذه مثل ما تعرف كلها يتعدد في إبادة وإنها يرفض الإعتراف بهذه بس بش ما من توال جلو ما لا سونو بإسلامية هذه المجتمعات تفسيرون أقول إعتراف بهذه ما لا بإسلامية هذه المجتمعات بعد تقل إيه تهونا يسوع بابا لبني لما تعالي كتبا لأطرال انجدي يرفضوا الإعتراف بهذه بإسلامية هذه المجتمعات مسلم بما هو ما من يتوال بما على تقدر مسلم أيضا اللوم بما لسونه يا مؤلفون في الكل كلها وشريتها في الكلين شريعة أكاية بشريعة التي أيضا نبيه إلى بس سوق مثمالة عسيدة ما يسعون يذكرون ويقول في كتاب العدالة الاجتماعية عجيب عبر السبا والكتاب ملو صفحة رسمة أمسى وهنا نستعرض وجه الأرض كله اليوم زاي مريت نيسا سنك عنا ولاد خمسوس نادرقو كالكل شيء سنادرقو على دوي هذا التقرير بزي مارن أو دمب مسارك دو ما درعان لمعنى بزي ما تبارو مسار الإلهي بغنو دي مفهوم الدين لدين جنس ذاتي والإسلاء اسمنا جنس ذاتي ملكوته بغنو بزي جنس كاجي مسارك زاري مريت نيسا سنك عنا لا نرى لهذا الدين وجودا بقى يلم مارن دي مطانا لكن إن هذا الوجود فيه دنيا لو أتوقف قوموال منذ أن تخلت آخر مجموعة المسلمين كمسلموش مترشى نبر في الاستبوش ما قلل كجم ربط جديما منذ أن توقف قوموال ما قلل كجم ربط جديما قوموال عن أشراط الله سعى الله بسنيا كما أدرك كقوم بذل من دنه بلاكم بلاكم إياه يا دين بشر التكالاي دانيون الله تعالى درجو بلقو نو بك يعني مسلمون دانيا قالوا انا بشر يعني يذك له هنا ايه اسكم يذك درس يالدرسك هنا كلهم يلا ما هي شلون هي راس بابا هي اقوام التكالا بعالم المسلمين بوتا عند لله تشو يا اسكم ذي بابا ويجب أن نقرر هذه الحقيقة حقيقة أليمة لتسامن تكون تلك الدائرة لأن الرجال يوجبال እና وان نجهر بها بهيفا مناك وجبال وألا نخشى كيبة الأمل الذي تهدسها في قلوب الكثيرين وألا نخشى نانفرة كيبة الأمل يمين يوت كسرة على مستعكات مدى ناقص لانفرة الذي تهدسها في قلوب الكثيرين ببزان البونا لا متاسجن يهونست الذي يهبون يمفلقون يميودون مسلم يهون مسلم يهون يميود بهون مستوث بريبونا يمتفكروا يهونون إنا من يموران ويعلاما مدنا قفن من فرائك الضب بذوتو نفروا دينا قال على ماكين دنا قفن بنا البنين ويالا فهؤلاء في يقين أن يستيقنوا كيف يكونون مسلمين النزي بالنسبة بقولات شو أن يستيقنوا كيف يكونوا إن دي مسلمون اللبلو ويرجت ليلو فهؤلاء في يقين أن يستيقنوا النزي بقولات من الملكة ويرجت مالنا كيف يكونوا إن دي مسلمون اللبلو ويرجت مالنا مسلم عدلنا ما عرفوا كونا ما عرفوا على الباسيجار ويقول سيد كتب في كتابي في ذلال القرآن يقول أبداني إخوانه سميسو ذلال القرآن مجلد لك صفا عندماتو أمسا صبا لقد استدار الزمان زمانه تشكر كروا العادي كهي أدي يوم جاء هذا الدين يجينا مطاق ذي عندنا برق نزول الزمن إلى البيوت إبرة سبوكا يوجد سولي جلقا وآدت البشرية صوت إلى مثل الموقف الذي كانت فيه فنزل القرآن برسول القرآن بمنور سكيزي عندنا برو عينات هنا هنا لو مسلم يرضى ما بيو قرآن برد بادي تيجي نبرو قريشوش بس عينات أقوام نو الله هي قبض هذا بعفونا يا ذا تكسير كونا قوامنا زور زور ما تعلى إيه ما تعلى الله يتبكى لقد استدار الزمان كأتي يوم جاء هذا الجماعة تجري وهذا الإسلام غريبا هذا بعد إلى البشرة إلى إله إلا الذي جمع تجري فقد سدت البشرية إلى عبادة الجبالي وإلى جور الأديان شوف فقد ارتدت البشرية يسوي بملو تمل السؤال فكر إلى عبادة الإبادة ودى فطور مقاتال ولا جو الأديان ودى عيمان والجف أكاين ونكست أفض في قال فانشر أبتال أن لا إله إلا الله وإن زل منها ترددها على المآذن أزام هم نفالي بس بمكبرة بمبابة منارة إيه قالت نتقاد جب لا إله إلا الله بيلم تكتكين يو ونسا عالتقين يملا لا إله إلا الله بيدم بأذان ما أذن أذان مقبايا بوتا ما أذن سووو جنتم بلوف بأذان ما لذنك أبيتك أبا تلك كرنيا نسوى لك ما ترقب على الوقت والله أفضل قالت أمة البشرية وإن ذلك نزيهون يرددوا على المآذ أذان بمترقيا بوتا لا أذان أمين مؤذنون بعالم لا دينون لا إله إلا بلو بيدوم يرد المآذين لا إله المفهول يرددون دون أن يدرك مدلول معنى أنك على وقع لا حكمة إلا إذا كان هنا بك أي إلا مسلم دون أن يدرك مدلول معنى أنك سايدر ساوك البشرية بجملة باتكالة بما فيها أولئك اللي يرددون المآذين أذبابا بمؤذنة بمكبرة وبمنارة كمي لقاك جموتهم قار لا إلا أن كمي لقاك جموتهم قار في نصائق المقارب قربنا بشر قالوا كلمات لا إلا أن لقاك جموت ثمانوراتهم بلا مدلول كان معنى ولا واتن كارو سبات وهؤلاء أثقل اسما شوف ليت باباي ونجلس كبتا وأشد عذاب كافة برطة ومالك إكراما كان لأن نرتد إلى عبادة ببعض لجا نعوز إن قدي مستاذت شريعة وكان كان نتفن جدو موتات جدا ما يلبسهم قدا يجيعون هنكا لأن نسو مستاذت شوف عبادة ببعض ويالون لجا نعوز دا نعوز مستاذت ما مجزات ما علاقنا مجزات ميوناو عند يوك على الحرام حرام حرام سيادر وفكتل كاتشو كوننا هلا مو يايدا لا من بعد ما تبين من هدى شوف سبحان الله هدى كأنه من قد كتب رضا الله شبهال ومن بعد أن كان فيه لبع الله دين كون بحال وقت عند الزاد لون قد يفب بلا ونزيه سيد قطوني قد كربا ما خبت تمين قد كربا من دعني نعطي حاصلون أكربا وقد أكد محمد سرور من هذا الكلام إيزو وأمثاله وأمثاله ونفس مثاله أمثال الجرأة دركنا بتعيش لما أوز ومتع عن دركنا كذبه دور واتحاني بأن أبيد أبيد أبيد الأبيد على سالي شنوات ما كنا نو يا باريا باريا باريا باريا ناتشو منه وما أزالف الناس أعلمنا أبيد ما لما أوزونا أبيد ما رواتنا أبيد أمي بالا ويورم أمرا أوزو أجاد يوزش بالا سوستن عبيد من يبار مينستير بقلا مينستير وانا وشو مالا العبيد تبارو دامبو تلال لك فرزانتوز بارس الباناتوز لأمريكا تبرينا ناتساولنا شوف شوف شوف ولموز يا باري يا باري يا باري يا باري الناس لك أن يفلقون من دلناه سلطان ما يازنا سلطان كالتها سلطان لما ياز رس كالتها الرجا تكتش كلا إنسو بمبلوز مسارة مالين أقواباوي باي هون بسو زين الدانا كالاو تقصن لما قاقون ترس كالا درد يزين اگر اتقاط كليل لك عن سلامنا بأزان بشر كبغرب يا المسلمون أزان بيو لا إله إلا الله بيو مصر بار الله أكبر الله أكبر ويشهد على سيد قطب بتكفيره المجتمعات الإسلامية أتقى لاي مسلمون هبرة سب بما أكفر مسكرا بسيد قطب أيضا ما مسكرا يوسف القرضاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي ثم المسلم الذي يسكن قطر من كمته معرض في كتابه أولويات ركز الإسلامية إسلام وإنتفكاته أولويات أولويات معرض بلا إخواننا كنيان يستطعوا من لو كان معرض صفى عندما توقف وشهد شاهده من أهله وقال يا مذكرة أسلوب يا إخوانينا هذا إخوانينا وقال أسلوب أسلوب مذكروا يا كفراء معرض في اللي مذكرنا لكن هذا وشهد شاهده من أهله إلا على وجهه فيقول في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب بزي أكاهيد النوازيد الرجالة يا سيد قطب كتابه قال الذي تمثل مرحلة الأخيرة يمدرشا درجة من قلت من تكفير ما أكفر والتي تنبه قلت متارك ومتنبه تكفير المجتمع مسلم رسل ما أكفر قلت متارك سيد قطب حكم على يعني يوسف القرضاوي حكم على سيد قطب فيما قاله قبل كده بتبارو مسألة معلم مسلم برسل يا كفر الضمار يمسكر فن وسيد شاهده من عليه من عليه اندال وتأجيل الدعوة إلى نظام الإسلام دعوة اسكزة دعوة توجيد ما ذاكم انتم نظام الإسلام ومن كستات سايد قاتكم دعوة منام عاصل لكم ودمالتون ولندميل مسكر فن تأجيل كفر اسكزة ما ذاكية إن ذاك الهون مسلموت إذا لم يكونوا أو ينظموا رئيسا على زعمهم إسلاميا يعني كالهون منون أو توهيد من لا إله إلا الله يكون الله أكبر الله يطبقها وإعلان الجهاد هجومي على الناس كافة دفع أورنا ويهون جهاد من ذنا مغلق عمسك هو جامعنا كافة تقصوا سايدين الذي بيرون دي علامات انبساط ايه او ما فندات اسيتو تفينات انتحارات يعني تدمير المنشآت وقتل الابرياء وزعزعات العاملين فتنوس من بمربش ماوف ايه ودريجيتوش كامبانوش ماودا سلام سوج مقدل الغاز وروسي الى الجام علامه وتروك وان استذا مدارشا شجري لو بميل هنا دركال لبوا دمو الناس بيشوفوا قاون تكثر قران حديث اكيد تسوي ده تكثر اي جنن الناس بامني فلقوس مالك زماناوي بونه مالك زماناوي انت يا شرعوا الى شرعوا مسرته تعالى قرى الى ليتنيام زمان زمان كده نيوم عشان الناس بدات ويتجلى ذلك قلت هنا اوضح ما يكون في تفسير الشهيد بشهيد تفسير قال له انه قلت له شهيد انه سيد قطب يا هي ما ذا يقول لي يا مثال قال بقى اسكسا ما ذا قاچو يا موت كلات انجدي با بس كلات اللي قطا توسنوا بجواب الناس سكت بسيد بن بن ولا سعدت دي من ذا دي يا ودا اخوان سنين تتقاقموا ده 7 عاماتاچو يسقاسي كجمروا ما له قلت اگر لا باي كده يلي يلي لو ساسرتنا ساسرت مكسقسال ده انا يستعصي والله هو في الاسلام ده مره አባዛም አንደን ካራሶ በጣም ያስፈልገኝ ታነው ተወረወራቸው ያልተሳት ካው በዚህ ሳውዲ አሚኮኒ ጉንሰዋል ሳውዲ አግዛበታል ሳውዲ አባዳ መደረተን ሰለፊየተን ስሚየተን ከሆነች ሳይፈ ላቱ አሪዱ አንዛም አልኢሽ ኢኽዋኒ አልሙሰዲ አልመግኒ አለልኢሽ ፈሳት እንዴት ደግፍ እንዴት አልደግፈሽ ታዲያ ይስማ ይቀበል يلوتا النسو نو بالنسو أبابال سيد قول شهيد يلوتا لكن تكلا شهيدا من المساء الشهيد سيد قول حسن البا شهيد يلوتا حسن البا النام شهيد يلوتا أسو دامو بدفتانا بايب جيان نموتا إيه دامو بسكلات نموتا سيد قطب معلم قال هي بما ذكرته انبيدي جبت على سلطانات هي قلت خطروا بس يا عندي شيء ابو على هي دارهم اقبلوا يقولوا انا ما كتبت من ما نبرم كان اصلا منهج اخواني تاسيس وتنظيم تخطيط اسلامي سلفاوي سني ايدلم اني برزينه ديانا برزينه تقدر አሁንም ኮበየው ታሉ አሁን ራሱ እንትና ስንቶች አሉ አሁን ታሞት አራው በመሐመድ ሙስሊም እንትን ተነሳ ማለት በቃ ኢዞ ነበር ተጣለ በቃ ፈርዶታ ሰዎች አምነሰው እንትን ማለት ነበረባቸው ግን በዛ መካከስ እንሰሙቷል ግን ህብረተ በአብዛኛው ይከተለው አውቆ አይደለም ትክናቸው በሚል ነው ትክናቸው በሚል መደመራ ሚባለው ሰው መስወር አስተካክሎ መውጣት አለበት ሰው ከተላል በዛ ዙሪያ ንግድ ለሚገደል ጠይቃል ለሚሰቃይ ጠይቃል የሱ እንደዚህ ሆነ ምን ይሰራ ይሆና መጀመሪያ ማስተካከል ግድ ነው ያው ጋዚ ባስማ መንግስታው ይልባላ ይሄ ምን ፈቃለ መንግስቱ እኮ ነው እንደነ ተናገረ ያለው የስልጣ ጉዳይ ባዚ ጥሄ እኮ ነው የግድ ያለው ዳኛ ጥይለን ስልጣን እኛ እስከ ምን ይዝረስ ነው ጥራቶ እንጂ ያ ካልሆነ لا اله الا هو ذا متاور دعوه ما ذا بشرك بكرف بمؤذ مؤذن وجبيا منارا سلا انت ما استغاباتاتو غنا غنا غنا اسمي نيكراتيو ايه ابغا بدي اكفرنا ايه تلك ابغا لذلك الشيخ اهو يالو سنيو ما نعرف الشيخ رسلا الشيخ سيد رسلا يا هو انتنا يا هو قالو ما نعرف سي محمد ادل عند الدنيا قالنا ما نعرف ባራዳ ማነው ይባለው እሱንም እኛ ከሱም ቁሩ ዘፈንዶ ወጣች አይደል እንዴ ይያለ እሱና ሰንሲለው ግብጥላ ያሰለ አላህ ተዓላ ለው በቃው ተለቅ ሰው ነው ግብጥ አገኘቹ ማለት ይቻላል ሰይድ አቡ አብዱላህ ሰይድ ረስላ በጣም አጂብ ሰው እሱ እንግዲህ አጣቃላ ነዚህ መሐመድ ሙርሲ ምናምን ይጣው ተነበረ አይደል አንቀውም አለ ዱአና አድርግላቸው ተሳሰቱት ከነሱ አሁን ካሉ ማን ማነው ባክሲሙ ተፋተኛ አሁን ዳኛ ከሱ ፈንግዶ ወጣቻል ለምን ሰምዝይን ስኒ ነው ሲሲ ነው ሲሲ ከዛ ካልሰማ ሲሲ ነው አይደለም አንድ አንድ አለ ሁን ማነው ይባላል አንድ አለ ማነው ከሱ ባንወጣ ማለ ምክንያቱም ስላወቀ ነው እነዚህ ግን አላወቁ መነጀሰለፍን ሳይውቁ በመነዘር اخوان ብቻ ተመስጠው ብዙ ሰዎች ያዙ አደረጁ ብዙ ለፉ ብዙ ሰው ወደማ አግባብ አላህ ዘንድማ ጀብድ በሆነ ነገር ብዙ ሰው ነፍስ የብዙ ሰው ነፍስ አለፈች ይሄ በጣም አስቸጋሪ ሆናል ምክንያቱም በጣም አደጋ ነው ናም ከመ ሸሂድ አለው ዚ ተፍሲል ሸሂድ ዚላል ቁርአን ዚላል ቁርአን ዚላል ቁርአን ዲሎ ደሞ ሰውየው የሲያሳ ሰው ሸሂድ ሙሰይዳ ወትልቁ የሰው ማሻወት ባረኛ ያጻፈው እንግዲህ ያጻፈው እንደተናገሩ ሁሉ አሊም ከሆነማ መላው በአለም አለው አሊም አይደል ስለ ጻፈው ብቻ አሊም ነው ላይ ይችላል ታሪራ ለእንትና ወሪያ ዘይት ካዲላ በሱ ክታው ብዙ ለተጠለ ሸክ ረሚያል መዝካይ አልአዋሲ ሚማ ፊ ኩቱብ ቁጥ ሚን አልአዋሲ ማሚ በሱ ረድ ብዙ ክታው ተጽፈዋል في ذكر وفي معالم في التاريخ ومن كتابه لا وفي الاسلام هو مشكلات لا دار يا زمان السلطانيو شجروش يا سلطاني يا ايه شجروش لا يا زمان كبروسيكا تاجنت الله دي اسلام هو يدلل مشكلات لا دار نبي دلال الله مشكلات الامه بل المشكلات في المسلمين ويبل انجي مشكلات لا دار يا زماناوي شجر ماله اي اي وغيريا كما يسد فريد عبد الخالق من مصر أحد قادة الإخوان المسلمين إخوان المسلمين مريوش عندونه وسو فريد مسكرة فيقول في كتابنا الإخوان المسلمون في ميزان الحق بحق ميزان عشو بلو صفة عند مرض أسلام أن نشأة فكر التكفير مجمّر لذا نبرت أن نشأة فكر التكفير وفكر التكفير يما أكفر فكر مبلتقهم بكتاع موطاته بدأت جمّر بين شبابي بعض الإخوان በተወሰኑ በኢኳኖች ወጣቶች መካከ ጀመረች መጀመራ በሚዛን ሀቅ ነበር የመንሀጀል ኢኳኖችን ጉዞ ይላል እሱ መሪያቸው ሲሲጅኒል ቀናጥር ቀናጥር በሚባል ቦታ ወኔ ላይ ተፈሰሩ ተነክቶባቸው እዛ ላይ ነው ይሄ ፍክራ ጀመረው በቃ ይሄ ነገር አስከፍራዘው ወደ ማለት ሌላ አቅጣጫ ገባ ሲአባፊል 50ናት ወአዋኢል 60ናት በአምሰኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ በስድስተኛው መጀመሪያ አካባቢ وان تاثروا بشكل سيد قطب شوف يا ما سكرابته كل هذا كذا في كل شيء هذا مشي شيء من البارك راسا تبي تكيلو صاحب الدار أدرى بماسيا يبيت وبال بيت سل بيت واي على ولاي يا تاي وقال أبو داود السجستان في سنني أهل الرجل وقاسته أدرى به إن داله سوي وبر سبوت شونا كسم الله يوس سل السياق على إن داله ما لنا في شيء كنا في سواك نبسينا ووالي كسيتينا وانا متعصب في سيد كوت وكتاباتي بس هو فو بس هو فكرة تمسكوا بك تمرزوا بس تورثوا وأخذوا منها أن المجتمع في جاهبك مجتمع مسلم يبرس سببولو مسلم مهابرة سببولو بجاهليانه وبجاهلية الأعمى وكفرنا اللعن وأنه قد كفر حكامه الذين تنكروا لحكمة الله بأدب الحكم فأنزل الله وأنه سيد كوت قد كفر حكامه المسلمون دانيوس الذين تنكروا لحكمية الله يا الله انها كميان يتقاوموت لأن في أدم الحكم الله باورده نقر بهذا مفرد يا الله ان داني النفس يتقاومون داني عوشو كافر ما تشوالا كفر بمعنى ذا ومحكوميه بميدة بهز وشعبو مالا هز ردو بذاري شوف بداني عوشو الله باورده بمدانيس يا الله انها كمية داني نسي لان تقبلو دمو بهز مو بتفرد بطنز بدمو بجس كسمامو بلو اكفر والسجل أكثر بس إذن القناطر الزوان إلى جلد وسط ينبروا شبابوش إيه فكرة كالنسو بك بك من الجنرو يعو بطعم تصفاف إلى اللي كباله اللي كباله عندك زي ودا سمعنا في الجسم السجل سعودي نبركول يا أفريكا من نسل سبا ودا توبكيا بنبرك زي محمد وسلم مبارك كجب سمت عال سمتا قولي وردو كاوروبتلان وردو لك بسر كيس مكينة لك الجنسي India indah kena juga Sudan, kerja kena itu. Saya tu kata, ke India indah daripada, wajahnya izale tuh silap tak. Lagi kita negara, sama nasi. Lagi kita sahaja kalau rasulullah ayat awalich, ayat awalich. Negara itu Allah taala lagi boleh. Ikuti alda fatalamat kat, kerja India indah kena juga Sudan kena juga itu kerja kena itu. Lepas boleh airport tu kalau kita luar tu, wajah entah ustaz siapa. لكن لا أكيد أنا أتولى الرسالة ما يتوسّنوا يتوسّنوا من قبل يتوسّنوا قدنا شو يتوسّنوا ما الله توسّلنا بيشا لكن قبل الساعين بقول عن جسّ جفاي سمعنا في الدست لا وسيم وار لما قدر من دونه يوزي بس هي فوت وفكرة إذا ما سطوا ناس يمكن كوشتة أثار له أشوار هؤلاء من قبل أكثر هؤلاء إذا تصورة عن إيش مسألة في الحكماء والأمراء إذا ناوتشون ما توسّن مكبر جابنا هؤلاء سلمي نقدر وتعطيهم بس في سلمي نسمع بس في سلمي عمل بس كان عبدت لنا وصلنا معك عندك إذا زيو من دينا ومستقبال بوتا في هيد مالي بزينا بسا بقلت سي بشركة الأستاذ الدين فرادو يوانا بو ندنا هستقبال تفاتي لفت في هيد عندك إيه ومن بيستو محمد السلم مبارك يوانا بو دلسو إجينا وتسون دي أنناكر وصير سوابه يدبت عندو دي قبل ومطوبة شوابه إجو إنسي دي لو سي لسكي تأيزو وغالا تبدر رقدر إلا من الوقت سكت لنيانا ومعنا ساشنا إذا من الباب لأن من يسمع مني أنه أؤيد محمد حسني مبارك لا أؤيد محمد حسني مبارك من حيث المنهج ومن حيث العيش أخلاق والمعاملات ولكن في هون كافرنا إسكالا بقص إسكالا الزجا منهج السلف أفنقيت وموتاتي بس لأي مفنق عليك كهيدا إليم ولا معرفة إن جوس فكرنا مرة إذا الله وقد فعل غفاية فأجادي بطالي كاجا فذكروا تو عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير سنت علماء اوش فقاهين فحول علماء اوش نقبل نحسن البصري سنت اوش نسعيد سعيد ان مسيب ان اروث ان مجاهد ان سعيد من جوش سنت اوش من البعض يتوسن يوطوث الى نزم الرجل يدرقوا في الشلال يتوسن كسو يوطوث باعتبار انه كافر نو بمين نو الى عندان كسافوت سوش ان سعيد من جبير يتوسنوث فهجاج وطبت مكينات الى الاشعث ابن اشعث انسان هذا الرقوبات هو هذا الرقوبات يكفران بالميل اجتهادات لو الان انجي يكفران كالتبارة عرسنا والجامعة ادانيا ومنهم بيادرك بوانجل اسكالة الززا فانجتو موتاتا ايجال بلوم بسودو امادرك ايجال دو ايد الرقل لكم لو قال ايجا عوض هذا اوتو بيا يجي سلطان الله فلي بن اياد احمد بن حنبل 60 عاما ما سلطان جائر خير من يومي بلا سلطان الهال سلسة عمد أكانت أشعاف كونه دانيا دا ما سأل في الشعال الهال عندك أن كالا سلطان كما سأل سلطان كالا بار سلطان كالا من قسم عند كما تعرفين. لأن ما يدرأ الله به من الشر أعظم مما يفعله هو. دخل الله بك راكلا مصيبة عجازا بقلوك المثال قيد ويبدأ. وذلك قال عثمان إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني ما له سلطانه كقرآن يقول صلى الله عليه وسلم بأدب حكمه ما أنزل الله تفصيل على اللواء مجرب ولم يكن أنزل فعلكم الكافر من الله بلك هنا ودي بلك أيضاً لا مهم يتكعوم لمعنى أنه بتكباد بأدب حكمه تنكروا بأدب حكمه شوف إيهين يتكعوموت بعد مدانيتنا وعما أستنف مدانيت وضع الله يقضب بلوال ما رضا يسيس السوقين بلك ياو لأنه يرى كفرهم سلمي بقى اللهان مفردون ودسوا مفارد يتكعوموا لكن أصلاً الله بأورده بعلى مدانة أتصير كفران بن سلالة إنجي مطلقة ما يتلقى بأله من دائنا وهم لم يكن أنزف ولا يقول كافر مزلهم الفاسقون هذا كله في الكفار إلى رضي الله من أباس تفسير عن لو فريقوا إذا بألفوا رسول صلى الله عليه وسلم عن دائنا ومعنا هزبوا ما أقومي هزبونا من فرد بك هين دانا وجه الله كأورده وجه مفرد بونه دانا وجه سلوتته هلو دانياوچም ካድሮስ ናቸው ህዝቦቹም ካድሮስ ናቸው ብሎ በሊቁ ቢሏል ሌላ ተፍሲር እኮ ነው አደስነው الجماعه አሳፈው ያገኘው ዋጅ ቢላል من العباده من الالهيان فبحكم ربه يسر الاحكام وبحكم يعني الهيه عبادتنا له نقبل احكامه هنا ነገር ግን ዝም ብሎ በሊቁ አይደለም الله ካወረደ ውጭ ያፈረደ ሁሉ ካፍር አይሆንም ودم الله كاورده وجه مالتنا ودم الدان سيدة هلو بلق كافر ايهو تفصيلات له نزقين بقى فقال هدفات تبعيني قدان أسلل يا مسلم هدفه مهنا اللبت نصر الدين له قرآن حديث مردات مهنا اللبت نعم ثانيا وش يبني عطفك هنا ودى الناس مدرس من الشركة ودام دابلي مثل الكرام فقط كفاء بهم علاج قبطة الله انفروا بقيل من من برسات سطعة سوسا تسامس بقي ليدا الله انصروا هينا الله في تقوم الله يقول الله لكنا على الباتش يا الله انك ذا فتشلوتون بلو كما نسح حسن البصري ابن هبيرة اعلم يا ابن هبيرة انك تموت وحدك على وتدفن وحدك على وتبعث وحدك على وتهاتب حتى باكى ابن هبيرة نزامره النزامره وهكذا كان حيبي يدخل حتى على رئيس التتار ولانكو يدخل وذلك انه يدخل ولما لما سلف السلفيون كانوا يدخلوا الامراء وينتهونهم يدبقن ابرسوا بعض لبس شخص قتل كلام وتسير الشائعات اندي ناتو اندي ناتو اندي ناتو نسو دعاء معناه نسو مستب لا لا لا ولو كافر يسير دون مستبه معنى يدهم تاقع الله دي معنى يدهم كافر بيهون نعم شرط تقم سؤال ماذا مسلمين ماذا من المعروف بمعصية تنظر جسد الله إذا أمروا بمعصية أو إذا كانوا كفار فإذا حكموا قال المسلمين قال المسلمين أيضا نقر جس نمتيء الأمراء الكفار من باب إيش دار المفاسد مقدم من جلب مساري له لو قال الله هذا فقط ما عندك أنت قال له ذات الله أمنون سلامون دينون تعليمون يقول لكم هذا السلام إذا لم أمنوا هنا هذا الركب يقول له دعوة مدرقة يقول له زارة ماشي توتال إنك نشت لك يا وقع لا وقع مي بكنا يقول له يا قد أتصال سلام أمنوا لكم إذن من باب درع المفاسد أو من باب درع المفاسد قد من جل مسار كملوا أمجل ولو أمروا دعنا بيونوا عندما أرد قاتلوس بيونوا من استهزئون ما لم يكن بدينات شك أريعون في إسكال مطاع لذين حتى بسموت ما لم تروا كفرا بواحا لكم فيه برهان من الله يقول ذلك يوم القيامة مونا اللبك لكن عاتم عندما يتبوتوا وانجلوا دانهم شمالنا كما تكونون يولى عليكم إلى السلفوت وكذا يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكتبوا عندك عند خوارج علي أقدنا التويلة ما لي على أرى رجال أبيبك وعمر يطيئونهما وأرى رجالك لا يطيئون أكبر آلم يا وكنا يا عمر انت موتش يشيلوا عشون ابدار يزوج يشيل تازوا عشون ابدار انت اللي بوزن دو ما يتازوا ولا خوارج خارج الان اها كان رجال ابيك عمر انا وامثالي يا ابو بكر يا عمر حزبوا اني انا نديت وش دبر وأما رجالي أنت وأمثالك هذا يعني وسو أنتنا أنت قديناش بلو عليك بالا نعم حسن البصري حجاج السدروال لما تقول أنت حجاج بإسلام أنت حجاج كيف سرع على الأمارات بطام قالت أسرار كان عندما توعى من الشيب العين يتأخذ أفيار ودو حجاج بن يوسف السقر دوار قفة تعالوا حسن البصري يا أي دلما حجاج بيقبل وين دي الشاك يباسوا لي مدى إجلالها رياسة رياسة رياسة الله لم ينجل أشوفه إيهن نقل شوف أفاتشوه آهنم آهنم مالنا سويت فهونا شبان دي هونا شي قدائي قرئ إنس أفاق قدائي فهونا شبان دي زرف شكرا الله فيه إرهي نزوه يقباب من إيزانة قودي مدى من دون داك الله سكيتو نعم واما واما اطلاق شيء من امورها امور الجاه بريك على بعض الافراد بتوستانو ابرس تبوشلا او بعض الافراد بتوستانو انجاوش او بعض الافراد بتوستانو ابرس تبوشلا فهذا ممكن وجائز وجن جاهية خاصة عالة لما تفلقونه كما بيّنه في كتابه الأكيد كتاب التوحيد وقد قال نمس لبعض الصحاب انك برون فيك جاهية لا ابو ذر لفعلينه يا ابن السوداء بلو قالوا في الآن يعني إنك بروزك جاهية جاهية خراء لديهكو فخر بالأنصاب قعن في النصب من دلناه امرؤون صفة الجاهلية أنا بلو قالوا في الآن هنا أبو جالك أبو ذر كافر نوم عرضين أبو ذر كافر نوم عرضين دلناه وقال أربعه في أمتي هذه سؤاله هذا الذي سببه فيما روى البكر وغيره فأن فواسن ابن الأهدبي عني معرور ابن سويد قال كيف بذر في ربض الأجنجل ربض بشامنا بمدينة مكاك وده مدينة تقال أبو ذر إذا بيتها سفروها الآن بمعاوية بأثمان انتن مدينة زمارة معاوية شامي مرانة بربانة والذين يفنزون الزهب والفضة ويمشكوا من سبيل فاشر بأذان أيام ميلو تفسير تخلال لك معاوية أهل كتاب وشي من ملكة دعال أبو ذر رأيد الله أهل كتاب وشي من ملكة دعال وزيت ورزاق قبولنا كذا لأثمان مكتون أذكره كذا يا أبو ذر يا مداهنة أدركنا حقا من قدسون قدس عرقنا بلنا كذا عند ربزا تقمت بلو قالوا تلا إذا ربزا أبو ذر يعيش وحدا ويموت وحدا ويبأس وحدا أبو ذر بيشار نوران بيشار موتان بيشار كذا كذا إذا قام وهلا ربزا صفر اسكمي موت الآن ده موتا كذي جنازة إذن أرجينا لسوني قريفين وعلى ذلك الله الله الله الله الله, الله, الله. دنيا عندال كانتين عندال نافوت قوت نفت يزور ورسلنا بلنا لازم كنت أربو ما يسلسل مبارك بس ذا مكناتنا إننا في الربضة قجوا عليه هلا سن هلا لبسه هلا سوم له زيارته بالآنة وشنا لو كان ذلك سيمتسم لك هلا مار قيلة توتا مالا وقيلة كومبليت أكمل وطال وزاري وبابا ويمدامو هلا مواناو رداء وإزار قادينا شرطنا عند كومبليت السراج واناو هنا هلا يفعلا أيهود عليه الله وعلى كل ما عنده بعيا هلا أجرتوها إدي ليرو شو لا كارتو سرفن بسم الله بس فساد عندنا فقال إني سأبم كل جل فساد بين فساد بين أبو فارس عليه السلام فأيز بيوم عندنا بلال يا ابن السرد تقرأي بيونا فقال يا نبي يا أبا ذر أيز بيوم بنات أنا وركو إنك من فيك جاهلية بلوينا فأنت سونا يا جاهلية نجر يونس نجر عند الشيب بلوينا فأ إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم إخوانكم قالوا أي خوالكم إخوانكم وإني موتى أشكروا ساتوا وإني موتى سونا تشاو جعلهم الله تحت أيديكم وإننا بأهر أرسل الله أدلقوا أتشوال فمن كان أخوه تحت يديه فليطعم مما يطعم وإني موبا كسوا بسروا على الله كم يقول يا أبلاه وإني لبس مما يلبس إشلال كم يلبس يلبسه بلو بلو على اللذين وبلو على بلال البخاري ثلاثة نعم وقال أربع في أمة من أمن الجاهلية عرفنا بأمة وجه كجاهلية قد لا يتكونون أي تواتشو قال شكو سام تيمية أمر جامل ذم للأمر وذم للجاهلية ذم للمضاف وذم للمضاف ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى شوف تبرجون ما أغزون مضاف مضاف إلى ذم جاهلية ما أغزون يظن بالغير حق ظن الجاهلية يعني ذم للذن وذم للجاهلية المضاف إليه الذن وكذلك حمية الجاهلية ذن للحمية وذن للجاهلية أخوكم الجاهلية أراده تتكسوه تعالى الله بقرآن جاهلية حكمون زمن الحكم المضاد الجاهلية وزمن الجاهلية كما قال شيخ الإسلام الجاهلية أرمان في أمتي من عمل الجاهلية يكون هنا الفقر في الأحساب باقو باقو ساو مفكر يعني يقلي سريني يقلي موقعن انت يا بارسلطانات مصافين يا علماء وش يا ولي وش يا دقان وش لا يا أخي خليه مسكين وطان في الأنسى إلى وقال دمو ما نوّر إلى ذكام يمن السوداء أنا ساتي ذكام من السوداء هنا والاستنقاذ النجوم مطيرنا في نقل كذاب عند عينات الكوكوب تقطع بلو مال والنياط رفع الصوت بتأديد شمائل الميت يميتون نبرو سنة مقبار بيوت أسلين يقول طرد دمت سحك بلو مجعوه مالة سنو هي جاهلية سنان غمتوش أي تواجه بلو جن هنا دركو كافرنا مالة سيدنا جن جاهلية العامة نبي ومموتها مموتها مالت نبي وملاكاته جاهلية العامة تقرف على جن جاهلية الخاصة في بعض الدول أو في بعض الأشخاص أو في بعض الفرق ينورا الحديثين عند تقصى ولا معلم وان يهدو على المي صحيح أخرجه مسلم وغيره اللفظ لعمدا من أغل قال الشاتون خولكم أي الذي خولكم الله إياكم يعني خولناكم أصحبناكم خولكم أي خادمكم إخوانكم خول أي خولكم إخوانكم المدرب مؤخر خبر مقدمنا أي خبر أسكدام للإهتمام خولوا إخوانكم خولكم خولكم إخوانكم على النار هل نبي ده ايش سؤال 32 طيال ما تقول فيما يتيك على المسيح الإسلامية المؤثرة أهم بكذيها كبالو بمسلم برسبوس يتقري يميانا أمينة بأن غائب ريك على الشيء لكم يملتوا من الله جواب على قول بأن المسيح غائب مالك يلزم تكفير الدول الإسلامية كلها كل يكفير الدول يلزم من تكفير الدول الإسلامية يعني كلها أو كلها يه مالك سننا ريك وليه لهم بلو مالك أبابا لهم التقالى إسلام أكراك ملواتهم كافر نو مالك كذب سنسان لأن معناه ليس هناك دور إسلام إسلام أكراك إلا غائب مالك يا أمي بلا إسلام غريبا غائب يعني غيبوبا غائبا اسم فائد من غابة تاريك لا إذا من الله وإلا سفيش بطأم ياساس دينو بطأم ياساس دينو فإن بعد المسلم للدعوة لدعوة راسات يعقوب الدعوة يتقود لما يزمون أنه قادة استحوى يستحوى وما ينعو إنيا مريوش تنبيلو نيو صحوة الإسلام إلى أمير لقراء الله إسلام الصحوة عدم أسمع لأنه صحوة ما لك بأسل كإذما مطرات ما لأنه إسلام عدم أسمع مريوش ما لأنه ولأسف شديدي أقول لأسف الشديد ما لأنه ده زمن أبي أبابا المزعومة إنك موقتون ألقى منذ فترة كمذو كذي جمره مهادرة في مدينة الطائف الكاهلة بعنوان الأمة الغائبة بمدينة الطائف تقول يا ملايين كذلك جبوك السارب أمة الغائبة يتفاد كراك أنت أمة دلو سهن أدركوا ليس هناك ولا تلك هو هذا مقالي قول الرسول لا بس اتكرنا لا زا طائفة من أمتي أيوكت على الاتباط لزاهرين أشنف كمون أيوكتوا لا يدر من خذلهم أوار قال لها لما يقوداتهم ولا من قال كالفهم ما يقوداتهم حتى في أمر الله الله سيئة سبحانه وتعالى اسكمل وهم الناس على زهر بذل الله اسكالوا إلى يهن انكده يهن يهن ما لكاته فما ما كسر الضلال الليت منهم ببذا والاختلاف وذكر منهم ببذا والكفر منهم ببذا فلا بد من بقايا هذه الطائفة المسلمين المسلمة هون أن جاوش الله من رضا السو فما الدنيا ثلاثة أي كريهنو يسو أبابا لدى الأمة الإسلامية غائبة عنات مارس أنتم دولة إسلامة نزيان السنة والفرقاء والطائفة المنصورة نزي بكية وشيلوا مالا بياتي فليس هناك غياب للأمة الإسلامية والحمد لله إلا غائبنة إلا ولا يشترط في المجتمع الإسلامي بمسلم يرسل أي شرطهم أو في هذه الطائفة المنصة أي شرطهم خلوة من المغاد إيه مالك كوانجل مطرافها أشرط أيضا لا وانجل بالسارة أبقل إسلام كثيرا من أسوء تسكالونا سمنا إلا إسلام أفضل من يبانا غير وإذا ورث الذي إذا قال الرجل حلق الناس فهو أهلكهم ሰዎች አፍቷል ብለው ካለቆራ ለታጅብ ራሱን ለማስቀል ሌላው ለማቃል ከሆነ በጣም ጣፊ ዋና እሱ ነው ይላል ወፈው አህለከው አጥቷቸዋል ወመዛ ቃኒን ባቢል ሁዝኒ ወሚን ባቢል ነስሩ ረህማ ወልአፍ ወልሸፈቃ ወሚማ ወሚን አልኸውፍ ወሚማ ማሪሱና ሚን አልማአሲ ከሆነ ችግር የለው ብለው ይላል ወለዚህ ብለምዘን እስላሚ አው ፊአዲተ መንሱረ ቁሉ ወሚን አልማአሲ لان المعاصي وجد راضي ما سبب ان يوزم ذلك واحد فلان ذاك لكن كان تقاوموا يقاوموا اتنبوا تنكروا يا ويش ادركوا ان نبر انت ወንጀል ብቻ ሲያሰራ ሐኪም ያስራራጋጋታ ሙስሊም የለም ብሎ እሪ ማለት ይሄ በቃ እንዳፊት አሁን እንደ ነብዩ ዘመን ካፊሮችን ወደ እስልምና እንደሚጋብ አይነት ማድረግ ብዙ አሳቶችና ኡሱሎች መረጃዎች አዲላዎችን ሊቀራን ሁኔታ ነው አይደል ወደ ፍቅ ሰላም ባው ሰላም ነው ማለት ነው።